يفضي به من السرقات والخيانات والغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. واما فتن الشبهات فاشد واخطر، فان الانسان بسبب الشبهه كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوه شبهه في جريده او في كتاب او من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهه انواع منوعه، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاه والسلام، بعضها يتعلق بالقران، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك. فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لم كذا ولم كذا ولم شرع كذا ولم صار كذا واين كذا واين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا ايثار الشهوات وحب العاجله والاعراض عن الدين واستثقال الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من شرب المسكرات، ما يمنعهم من اخذ المال بغير حق بالرشوه والخيانه والغش في المعامله، فلهذا يستقبلون الدين ويودون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. فهذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: بادروا بالاعمال الصالحه فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان، على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه وينصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا:

لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوط. هذا وجه المخالف. تورف بيع العينة ممنوع لأنه من الربا. وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم، سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. هذه معناها حيلة، السيارة جاءت حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة بعلة واسطة، هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، تشتري من طوايد أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعه عليه بأقل من المال الذي اشتريتها به نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت السيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله، هذه التورق ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كنت أردت المال تمام، ينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند جمهور جمهور العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى استهلاك ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها أو غيره، فهذه مصلحة ظاهرة للجميع، ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها أو يقضي بها دينة أو يشتري بها مسكنة أو نحو ذلك، لا. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق وهو شراء السلعة إلى أجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورق. نعم. هذا يسأل ما إذا بلي بالعمل عند إنسان وصار من جملة العمال أناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من كوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يأكل معهم، لأن هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا المصادقة، بل هذا من العوار. فإذا أكل معهم العار ويبغضهم بالله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه، ينبغي له يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كانوا ما يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهدي به. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، أن الممنوع أن تتخذهم أصحابا وأصدقاء ونحو ذلك. أما إذا كان عارض أن أنت عامل وهم عمال فأكلت معهم المائدة أو ما قدم لك معهم ما يقدم لكل واحد فنرجو أن لا يكون عليك حرج في ذلك. وإذا تيسر لك يعني عمال آخرون وعمل آخر ليس فيه إلا المسلمون الطيبون فهو أحسن واطئ، ولكن هذا عزيز اليوم، وجود العمال الطيبين هذا اليوم فيه عزة وقلة، ونسأل الله العافية. نعم. نعم. ما نعلم مانع من الأكل معهم، ما نعلم مانع من الأكل معهم، فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من مائدة اليهود ومع اليهود عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأكل لا يتضمن محبتهم ولا موالاتهم، إنما أكل لعارض لوليمة العرب.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه غالب عليه الصلاه والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابه رضي الله عنهم يغيرون الشيب بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. اما تغيير الشيب بالسواد الخاص هذا لا يجوز، لانه ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امر بتغيير الشيب وامر بان يجنب السواد. ولما راى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة، لما رأى رأسه ولحيته كالثغابة بياضا قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه ويجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيب ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي المسند ومسند أبي داود في إسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد يدل على تحريم اقتراب السواد الخالص. نعم، السواد الخالص يعني يكون ما في خلط أحمر ولا أصفر، سواد تام هذا الممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة الحناء مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. المسح على الجورب، أما المسح على الجورب فلا بأس. الجورب والخف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر، إذا كان ساترا ومسحه على طهارة فإنه يمسح عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ومن عليه، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحوا على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البرودة وتقيه الشوك نحوه فلا بأس بذلك. لا ما هو صحيح، ما عليه دليل على الشر. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك، هذه أيام منى ثلاثة. يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحسبه بعض العامة ما يعد منها، اليومان الحادي عشر والثاني عشر هذا التعجل، والذي لا يتعجل ينفر في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليلة الثالثة عشر، لكن إذا غبت عليه الشمس منها يلزمه أن يبيت ويبقى حتى تزول الشمس من اليوم الثالث عشر فيرمي ثم ينفر إلى عشر، وبعد هذا ينتهي الرمي. اليوم الثالث عشر إذا بقي يرمي بعد الزوال وقد انتهى الرمي، لو بقي في منها بعد ذلك ما يلزمه رمي الرابع عشر ولا في غيره، إن الرمي ينتهي في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم أمر الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه رمي ولا بأس أن يرمي أن ينفر في الليل في الليلة الرابع عشرة، إنما هذا في الليلة الثالث عشر خاصة، إذا أدركه المبيت وهو لم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل، كما أفتى بهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى حتى تزول الشمس من الثالث عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر إلى شاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار يوم ذكر باليمنى هو أفضل، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه، والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وتردده وشأنه كله، فكون يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج، قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم. هل العال اللي على المنبه ولا فيها مكان؟ مكان. المعروفه تلبس اليمنى قبل اليسرى. وعند الخلع تدخل على اليسرى قبل اليمنى. وهكذا خفاف المداس والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر. في اللبس. وتبدا بالايسر في الخلع من النعلين والكفين والملابس التي لها كمان. في اللبس تبدا باليمين وفي الخلع تبدا باليسار، هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما كانت حاليا يجي الحافظ تسبيح باليمين، الله كان ياخذ تسبيحه بيمينه. نعم، هذا رواه التنين وغيره ابو داود لا باس به، هو الافضل. نعم. ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟ الراتبه اثنتان ومن صلى اربع فلا باس، فقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام عليه الصلاه والسلام، فاذا فعل انسان فلا باس، وان اقتصر على ركعتين فهي الراتبه. الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام.

أو على جنبه أو مستقيا. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وأن يقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما يجب ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات وأشباه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة. أما إذا كانت يومين، هذا كانت مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضيها بسبب الغشي الذي أصابه، لأن هذا نوع من الإغماء. إذا كانت مدة يسيرة يقضيها، أما إذا كانت مدة طويلة فهو حكم حكم المجنون والمعتوه لا قضاء عليه. تركيبه كيف؟ يرتبه كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها. صلاة اللي حلت علي مثل العشاء وعلي فرض واجب، صلي صلاة وقتها وقت الفرض، صلي هالوقت هذا، صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي ما تيسر بعدها. هل من الممكن، أخ بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ ده سؤال، هذا إلى المحاضرين إذا حضر، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة، قد يكون لا تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة قد تقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن إذا عرفت أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، لكن معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر أهل العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي. هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أنصح هذا الخبر على قائله عدته. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، يعني بكل صلاة صورها نفس بعد منها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذاب يوم القيامة مصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولا على المصور. هذه الحديث وما جاء في معنى كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في ستر عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحابه يصلون يعذبون يوم القيامة ويقال يوم خلقه وهو ستر، وأخذت عائشة وانزقت وجعله سادتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى الصور في جار الكعبة أخذ ماء وثوبا وجعل يرشه بالماء ويزيل هذه الصور بالثوب حتى محاها من الجدار. هذا هو الواضح من سنته عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير، هذا تساهل لا وجه له، كله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله مستعان. على الفاعل والراضي، المفعول به الراضي، إلا إذا كان لضرورة كالذي يضطر فهو كالمكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز الذي يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بالمكره، فنرجو أن لا يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة تأتوا إلى ذلك. لا يصلح هذا، الصور كلها ممنوعة، لا للكبار ولا للصغار، يجعل لهم لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية يلعب بها زور السؤال لا بس، لعب عادية ما فيها صور. نعم، المال الذي يكسب من الحرام ما يجوز، المال يكسب من الحرام كله من الربا أو من الصور أو من غيرها، المال لا يجوز، والحج صحيح وهو آثمه، حجه صحيح وهو آثم. لا